غير محل الصيد، لأن الصيد مستثنى من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والصيد ليس من بهيمة الأنعام. ودام استثني من غير جنسه صار الاستثناء منقطعا، الاستثناء منقطعا. لو قلت قام القوم إلا زيدا، استثناء منقطع متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. لكن لو قلت قام القوم إلا حمارا صار الاستثناء منقطعا، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. أسئلة ما لها علاقة بالدرس. هذا يقول: ما رأيكم في القول بأن التواب أفضل من التائب، وذلك لأنه لا يلزم من وقوع التوبة حصول الذنب، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كل يوم 100 مرة، ومعلوم عصمة الأنبياء وكذلك صيغة أفعل التفضيل. الذي يكثر التوبة، التوبة واجبة، توبوا إلى الله جميعا فهي واجبة، فالذي يكثر منها مع قلة ذنوبه لا شك أنه أفضل ممن يكثر منها مع كثرة ذنوبه، فضلا عن من لا يأتي بها إلا نادرا فيكون تائب وليس بتواب. وعلى كل حال، إذا كان مرد كثرة التوبة حتى استحق صفة المبالغة ناشئ عن كثرة الذنوب، فليس في هذا مزية على غيره، بل الذي لا يكثر من الذنوب أفضل منه بلا شك. وإن كان مردها إلى اتهام النفس والإقلاع عن مخالفة الأولى، عما هو خلاف الأولى، فضلا عن الذنوب المحققة من المعاصي وغيرها، لا شك أن مثل هذا أفضل من التائب. يقول: هل من لازم إثبات الصفة، إثبات الاسم؟ المقرر عند أهل العلم أن دائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات، دائرة الصفات أضيق من دائرة الإخبار، فالإخبار لا يؤخذ منه صفة، والصفة لا يؤخذ منها اسم، بينما الاسم يشتق منه صفة ويخبر عنه، بل يخبر به. يقول هذا أيضا السؤال: عن حكم من أتى ساحرا لعمل سحر أو لمجرد الفضول، فهل يكون بفعل هذا كافرا الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ أو هناك تفصيل: إن صدقه بما يقول فقد كفر، وإن لم يصدقه مجرد إتيان ولم يصدقه هذا لا تقبل صلاته 40 يوما. يقول: هذا كرر 3 مرات أو 4. يقول: نحن دخلنا في دورة نحو، في دورة نحو عند شيخ متمكن مجاز من قبل كبار المشايخ في النحو، وتبيننا بعد ذلك أنه أشعري معتقد، فهل تنصحوننا أن نكمل معه هذه الدورة أو نخرج؟ على كل حال، إذا كان يوجد في البلد غيره ممن هو أسلم منه في المعتقد فالعلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، ولو كان نحو، ولو كان تاريخ، ولو كان أي علم من العلوم، فالعلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. إذا لم يوجد في البلد غيره، إذا لم يوجد غيره في البلد، فلا مانع من أن تأخذ عنه العلم، وتكون على حذر في الأمور التي خالف فيها أهل مذهبه مما يمر عليك من أمثلة وتطبيقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هذا لم أفهم قولكم في قوله تعالى: فلما أسفونا رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن معناها أغضبونا أو أسخطونا، ذكر ذلك البغوي والشوكاني وغيرهم. قال ابن منظور: في اللسان الأسف والمبالغة في الحزن والغضب، فما رأيكم في معنى هذه الصفة التي ذكر ابن منظور؟ هل تثبت لله معنى المبالغة في الحزن والغضب أم أحدهما؟ الأسف جاء بمعنى المبالغة في الحزن، يا أسف على يوسف جاءت بمعنى المبالغة في الحزن، وجاءت بمعنى الغضب، كلا المعنيين ثابت في لغة العرب ومعروف، ولهما يدل عليهم من أقوالهم وأشعارهم.

وقول دكا دكا. أما على أن دكا الثانية تأكيد لفظي للأولى فلا إشكال. وأما إذا قلنا بالمعنى الآخر قال بيجمع من العلم دكا بعد دك ويكون مؤسس لدك جديد فأيضا لا تعارض بينهما، لأن دكة واحدة تكفي والثاني من باب المزيد في الدك. أما إذا قلنا أنه تأكيد فهو دك واحد لا يختلف، واحد لا يختلف، والثاني لا يزيده إلا من حيث اللفظ، وما من حيث المعنى فلا يزيد. وقلنا دكا بعد دكة قلنا أنها الأولى كافية في طمس المعالم والثانية في إزالة الأثر. يقول ما تقولون في تفسير كل شيء هالك إلا وجهه على أنه ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، وأن كل عمل لوجه الله لا يهلك ويبقى لصاحبه. المقصود أن ثوابه يبقى، ثوابه يبقى وجاز عليه. يقول سبق أن قلتم أن الله جل وعلا لا يقدر شرا محضا، فكيف يكون ذلك في حق المؤمن الذي يكفر؟ من المستحيل أن يكون كفره في خير، كما جاء في الحديث أن الرجل يمسي مؤمنا يصبح كافرا، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ هو وإن كان شرا محضا بالنسبة له إلا أنه بالنسبة لغيره فيه خير، فلا يكون شر محض من كل وجه. يقول كيف يرد على أحد المبتدع من الماتريدي حيث يقول إن كنتم تذمون التأويل فلماذا تؤولون قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم، حيث تقول إنها معية العلم، فما الجواب عن ذلك؟ فقد أشكل علينا جواب المعول في تأويل النصوص على فهم السلف، على فهم السلف، والسلف فهم أن المراد بالمعية العامة العلم، مراد بالمعية العامة العلم. ما دام السلف فهموا ذلك فلا مندوحة من اتباعهم في هذا الفهم. هنا يقول هل ذكر الوجه من إطلاق الجزء وإرادة الكل ويبقى وجه ربك؟ هل ذكر الوجه من إطلاق الجزء وإرادة الكل؟ لا، إرادة الجزء لا شك أن الجزء مراد، ولذا فيه دليل على إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. وإذا قلنا إن المراد به إرادة الكل فيؤول الوجه بالذات كما يتؤول المبتدع، لكن الجزء مراد ويتضمن من دلالة الالتزام أن بقاء الذات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. الأول بالواو تأكد، هذه فيها غلط النسخة. طيب، لأنه إذا اتفقت النسخ على شيء لا بد أن يقرأ كما هو ويصحح، هذه الطريقة عند أهل العلم، لأنه إذا صحح من غير تنبيه على الخطأ تبقى النسخ الخاطئة بأيدي أصحابها من غير تصحيح، لكن إذا نبه على الخطأ، الطريقة عند أهل العلم أنه ينبه على الخطأ، أنه يذكر الخطأ، يروى الكلام كما هو كما كتبه مؤلفه، ثم ذلك ينبه على الخطأ، ويروى الحديث عند أهل العلم على خطأه وينبه على الصواب. كل هذا من باب أنه إذا ذكر الخطأ ثم صحح يثبت التصحيح في ذهن السامع، يثبت التصحيح في ذهن السامع. ومن الطرائف في هذا الباب أن مسؤولا من المسؤولين أمر الناس أن يطبع له خطابا، يطبع خطاب لجهة ما، فطبع الخطاب فبدلا من أن تكون جيم صارت حاء، فجيء لهذا المسؤول بالخطاب ليراجعه، فالذي جاء به قال أرجعه ليصلحه، هو يبحث عن الخطأ ليصلحه. قال له الذي الوسيط بينهما المسألة نقطة والكتابة سوداء، وهذا قال من أسود ضح نقطة تحت الحاء سرجي ما صار شيء، قال أرجعه لصاحبه إلى الناسخ حتى يصحح بنفسه فلا يقع في مثل هذا الخطأ مرة ثانية. نوجه المانع يأخذ القلم يضع نقطة ما صار شيء،